نعم. هل يجوز الإمام يقول آيات الكرسي ويسبح 99 وبعدين الناس بعدين يقول؟ لا، كل واحد لحاله. كل واحد لحاله. لكن والله في نفسه. مو بالإمام يقول هم يعني يتابعونه. لا. الإمام أحد وكل واحد وحده. طب إذا رأى ناس تعمل هذا كده؟ نعم. إذا رأى ناس بتعمل كده؟ يعلمهم، هذا مو مشروع. يعلمهم، يدعو إلى الله ويعلم الناس. فهذا مو مشروع يا إخواني. كل واحد يدعو بينه وبين نفسه ويذكر الله بينه وبين نفسه.